فَتَرَى رَبَّهُ Thank you.

ورب المغربين Yeah. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان يسأله من في السماوات والأرض الفاتحة